إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يديمها علينا، نسأل الله أن يثبت لنا الخير محيينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونعوذ بالله من موت الفجأة، ونسأل الله أن يرحم أموات المسلمين أجمعين. يعني بعض طلبة العلم الذين كانوا يعني يحرصون على الطلب ويأتون المسجد، حدث لهم حادث و يعني توفوا، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك شهادة لهم، نسأل الله تعالى فعلا أن يجعل ذلك يعني الصبر والجلد منهم على الطلب، يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن ييسر عليهم أمرهم وأن يسكنهم فسيح جنات. أمين رب العالمين. لعل الجنازة ممكن تأتي إلى هنا نصلي عليها هنا ونذهب وراءها، يعني انتظرناها من العصر لكن ما أتت إلى اليوم الناس هذا. لكن هو جميل أن يختم للمرء بالصالحات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالخواتيم، وخير الخواتيم أن يكون المرء جلدا ثابتا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء. هذا حديث وإن كان فيه ضعف ابن عبد البر يعتمده ويحسنه، حسنه بعض العلماء. فنسأل الله في علاه أن ييسر لنا أمرنا وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات وأن يختم لنا بالصالحات. نبدأ بإيجاز الكلام على الربا، وما زلنا في التمرس العملي على مسائل التقعيد التأصيلي العام في الأموال الربوية، وبعد ذلك نصل أيضا ننتقل إلى صحيح مسلم وإلى الأصول. أقول قلنا بأن القاعدة الربوية عندنا الأجناس، إذا كانت الأجناس متساوية والجنس واحد والعلة واحدة فالربا فيه من وجهين، إذا كان جنسا واحدا وإن كان على في العلة متفقان في الجنس وفي العلة، إذا الربا من وجهين، بالربا الفضل من الفضل تفاضل، وأيضا النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، في رواية قال هاء وهاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد أو استزاد فقد أربى، بعض الرواة قال من زاد أو استزاد فقد أربى. وأيضا النساء ربا النساء من وجه الآخر، وجه النساء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس، لا تبيعوا منها غائبا بناجس. وأما إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة كالذهب والورق كالبر والشعير كالتمر والملح، اتفق في العلة ولكنها اختلفت في الأجناس، فالربا فيه من وجه واحد وهو النساء وإلا فإنه لا تفاضل هنا ولا النظر إليه في التماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. المسألة مفرعة على هذا التأصيل، كل جنس حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما جنس آخر من الأموال الربوية أو من غير الأموال الربوية. يبقى عندنا جنس، عندنا صنف من أصناف الربوية لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحدهما من جنس آخر من الأموال الربوية، يعني ذهب أبيعه بفضة أو ذهب أبيعه، قل ذهب أبيعه بفضة وعندي الذهب معه نحاس أو صفر، أو الذهب أبيعه مع الفضة والفضة معها مثلا قل حديد، فيبقى إذن جنس ربوي بجنس ربوي طيب، ومعهما أو مع أحدهما آخر سواء اتفق في الجنس أو اختلف في الجنس طيب، وهؤلاء يمثلون لها، وأيضا سواء بالأموال وهي أم لا يمثلون لها بمد عجوة ودرهم، بمدين عجوة، هذه الحالة الأولى عشان أنا سأسألكم عن هذه الصور نجيبها، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو ثوب ودرهم بدرهمين، ثوب ودرهم بدرهمين أو ثوب ودرهم ثوب آخر ودرهم، هذه أجناس أوروبوية الصرف فيها المبادلة مع أحدهما صنف آخر. هذه العقود الأولى مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، العلماء يقولون في المذهب أن هذا العقد إذا تعاقد على ذلك فالعقد باطل، مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم قالوا العقد باطل. العلة عندهم في أن العقد باطل أنهم يقولون الشرط الأساس لصحة العقد هو التماثل مع التقابض، التقابض قد توفر يبقى لنا البحث عن شرط التماثل، قالوا مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم التماثل غير ظاهر هنا، تماثل غير ظاهر هنا، يعني أنا ممكن نقول بأن مد عجوة ودرهم قيمتها ستكون زيادة عن قيمة مد عجوة ودرهم، وأيضا التماثل تماثل العجوة مع العجوة لابد أن يكون متماثلا، مد لكن مد ودرهم ما يدرى أيهما يعني أزيد. المهم قالوا الجهل هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة ربوية أيضا من قاعدة ربوية، الجهل بالتماثل كالعلم بإيش بالتفاضل، فقالوا إذن العقد لا يصح. أيضا من ذلك وهذا أجلى يعني هذا أسهل، مد عجوة ودرهم مد عجوة ودرهم، بعض الشافعية قال منهم الطبري قال يصح العقد في حالة، يبقى الأصل أنه لا يصح لعدم توفر شرط التماثل، قالوا ويصح العقد إذا اشترط أولا أو قال أبيع الدرهم بدرهم ومد العجوة بمد العجوة، إذا كان كذلك صح العقد لأن مد عجوة مد عجوة تماثلة والتقابض في المجلس، درهم بدرهم تماثلة والتقابض في المجلس، فقالوا إذن يصح إن اشترط أولا، قال في مسألة المبادلة مسألة الصرف مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم قال يصح إذا قال الدرهم مقابل الدرهم والمد مقابل المد، هنا يصح العقد، وأما في الحالة الثانية مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة هذه في البطلان آكد، هذا التعاقد باستبدال بالصرف مد عجوة ودرهم بمدي عجوة بمدي عجوة قالوا لا يصح، كل هذا في المذهب لا يصح، لما قلنا لاختلال شرط التماثل، عندنا مد عجوة عندنا مد عجوة اختلال التماثل، قالوا والدرهم قلنا حتى لو قال بالدرهم هنا لم يكن التماثل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالترم ربا إلا أن يكون هذا بيد سواء سواء مثلا بمثل، قال فمن زاد في الرواية الأخرى فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا واضح بأن مد عجوة ودرهم مد عجوة التماثل غير موجود، إذن ربا إذن العقد باطل، إذن ربا إذن العقد باطل، إذن العقد باطل. وكذلك في الصورة التي سردناها كتبت شيخ سامح في الصورة الأخرى ثوب ودرهم بدرهمين أو ثوب ودرهم وثوب ودرهم، نقول بس قبلها في مد عجوة ودرهم ودرهمين، صحيح مد عجوة ودرهم ودرهمين، مد عجوة ودرهم ودرهمين، قالوا أيضا هنا لا يصح للمماثلة، لما المماثلة ما هو مد عجوة هو واحد حر، قالوا مماثلة الدرهم والدرهمين لا مماثلة، والأصل في الدرهم بالدراهم والدنانير بالدنانير لابد من التماثل ولابد من التقابض في المجلس، فإن توفر التقابض في المجلس فالتماثل لم يكن متوفرا، فقالوا مد عدوى ودرهم مع درهمين لا تماثل، إذن العقد يقع باطلا. من ذلك أيضا ثوب ودرهم، بثوب ودرهم قالوا أيضا هذه يعني العقد يكون فيها باطل، هي صراحة فيها ما فيها من الشدة، لكن هو قالوا البطلان هنا لأننا ندري بأن الدرهم مقابل الدرهم أم لا، الدرهم مقابل الدرهم وثوب والثوب الآخر لا مقابل له، يعني في العقد ربا وفي العقد إيش غرر، ممكن يكون درهم قيمته درهم بالدرهم والثوب، ويبقى الثوب الثاني إيش حرا لا مقابل له بالضبط كمدة عدوى ودرهم. فقالوا بإذن العقد أيضا يقع باطلا لاختلال شرط التماثل. وقالوا في مدة عدوى ودرهم بدرهمين صحيح، لا ثوب ودرهم وثوب وثوب هذه الثانية ثوب ودرهم بدرهمين ثوب ودرهم بدرهمين. قالوا أيضا هنا عدم التماثل متوفر، درهم بدرهمين درهم بدرهمين والثوب هكذا حرا، درهم بدرهمين عدم التماثل، دعك من الثوب الآن لكن درهم بدرهمين فهو عدم تماثل، فيصح ذلك بحال يبقى العقد يقع باطلا لاختلال الشروط، العقد يقع باطلا لاختلال الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض في المجلس، وإن كان التقابض قد توفر فالتماثل يعني غيظ موجود. من ذلك أيضا مثلوا له في هذا الباب بأمثلة أخرى من التوافق في الجنس، قالوا ولو حدثت المبايعة أو التعاقد على جنس واحد، اتفاق في الجنس واتفاق في العلة، لكن في الأسواق القيمة تختلف، الأسواق القيمة مع أن هذه بعض العلماء يقول بتجوزها وصحتها، لا سيما وأن مسلم قال على مسألة التمر الجنيب وتمر الآخر الجمع، فهنا يقولون بأن إذا اختلفت القيمة فلا يصح، كأن يقولون درهم صحيح ودرهم مكسور، جزاك الله خير، درهم صحيح ودرهم مكسور، فقالوا لا يصح هنا الصرف، الاستراف هنا لا يصح لعدم التماثل للاختلاف في القيمة لا للأصل، لأن هذا درهم وهذا درهم، هذا درهم وإن كان مكسورا هذا درهم وهذا درهم، لكن قالوا لما اختلفت القيمة أشعر بعدم التماثل، لما اختلفت القيمة أشعر بعدم التماثل، وعدم التماثل اختلال في شرط صحة العقد فلا يصح العقد بذلك، فلا يصح العقد بذلك. كل هذا يقولون مثلا لو تمر برني وتمر معقلي أو تمر جنيب وتمر جمع قالوا لا يصح الاختلاف القيمة، لا يصح الاختلاف القيمة، لكن إذا عارضت أنت بحديث بلال وأنه السلام قال أو عين الربا ردوه، لما قال نعطي الصاع بالصاعين، نعطي الصاع بالصاعين، هذا الربا فيه إيش؟ هذا الربا فيه ظاهر الصاع بالصاعين، فقال لا أعطي بع الجمع بالدراهم مشتري بالدراهم جنيبا. نقول هنا قول سلم في هذا الباب إحنا نطبق عليه بأن التمر الجيد والتمر غير الجيد الصاع بالصاع لا يصح، لأن الكلام كله كان على الصاع بالصاعين، فقال سلم هذا ربا لم يتكلم على الصاع بإيش بالصاع، فقلنا الصاع بالصاع هنا مع اختلاف القيمة يشعره بعدم التماثل، فإن كانت اختلافت القيمة يشعر بعدم التماثل، وعدم التماثل إذن شرط يختل معه صحة العقد فلا يصح العقد، وهذا كله وافق عليه المالكية ووافق عليه الحنابلة، وافق عليه المالكية ووافق عليه الحنابلة، وخالف الأحناف وقالوا، وطبعا هذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية أيضا ابن القيم، قالوا بأن هذه العقود بأسرها تصح، هذه العقود بأسرها تصح. الحق أنك لو نظرت إلى أهم الأدلة التي يستندون عليها هو دليل إيش حريص، إيش عند الأحناف من وجهة النظر الشرعية التي يقولون بها مد عدوى ودرهم ومد عدوى ودرهم يصح، مد عدوى ودرهم ودرهمين يصح، ثوب ودرهم ثوب ودرهم يصح، ثوب ودرهم ودرهمين وثلاث دراهم يصح. يا شيخ كريم ممكن تأتينا بها؟ خالفوا الجماهير الذين قالوا لأن مد عدوى ودرهم مد عدوى ودرهم عقد باطل، قالوا لا العقد صحيح، وأن الوجه صحيح عندهم الشرعية، ممتاز يا سلام يا شيخ، نعم هم وجهة النظر الشرعية في ذلك تفريق الصفقة، فهم يقولون الدرهم مقابل درهم ومد عدوى مقابل، هو هذا الذي قاله بعض الشافعية لما قال لو اشترط أولا وقال الدرهم مقابل الدرهم والعجوة مقابل العجوة. صح ذلك؟ صح ذلك. قلنا طب هو سيصح معكم مع مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم، لكن مد عجوة ودرهمين. قالوا نقول درهم مقابل درهم، التماثل وجد، ودرهم مقابل التمر ولو تمرايا يصح. ليش؟ لأن السلام قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف إيش تماثل. المهم التقابض، وقد ورد التقابض. نظرتم ماذا قالوا؟ يعني قالوا الدرهم مقابل الدرهم والعجوة مقابل الدرهم، الثوب ودرهم وثوب ودرهم. قالوا الثوب مقابل الثوب والدرهم مقابل الدرهم، وهذا تماثل فيصح العقد به. طب ثوب ودرهم ودرهمين، قالوا الدرهم الأول مقابل الدرهم والدرهم الثاني مقابل إيش الثوب، حتى لو مش مقابل الثوب، والثوب هذا ليس من الأصناف الربوية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ صراحة له مجاهة وقوة في الباب، لكن الأحوط هو قول الجمهور، لا سيما أن الدليل قد جاء ناصعا ظاهرا بحديث فضالة بن عبيد قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة من ذهب، قال وهذه القلادة قلادة من ذهب وفيها بعض الخرزات، قلادة من ذهب وخرز ابتاعها بسبعة دنانير أو قال بتسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا بيع، لا يجوز. زيد رجل من الصحابة اشترى سلسلة من ذهب، لكن في السلسلة قلب كده فيه خرز، يعني فيه ما ليس منه، يعني ذهب مع جنس آخر فيه خرز، قال اشتراها بتسعة دنانير، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم دنانير وذهب، والدنانير ايش؟ هي ذهب، يبقى ذهب بذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يجوز حتى تميز بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك ويبين، قال لا يجوز ورد البيع، لا يجوز حتى تميز بينهم. وفي رواية قال لا يجوز لا يباع مثل ذلك حتى يفصل، لا يباع مثل ذلك حتى يفصل، لأنه بعدما نزع الخرز ورد الفوارق، تسعة دنانير المفروض هي تكون تسعة دنانير، فلما نزع الخرز قلت فوجد الفارق، والفارق يدل على عدم التماثل، والتفاضل ربا، التفاضل ربا، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا الحق بأننا حديث فضالة حديث عظيم يرد على كل النظر الذي استزاد به القوم، لأن فضالة قال اشترى سلسلة من ذهب، لكن هي مخلطة بين الذهب وبين غيره، وإن كان الذهب كثيرا، وإن كان غير الذهب قليلا، وإن كان قليلا غير الذهب، قالوا العلماء يقولون بأنه سواء كان كثيرا أو قليلا فإن البيع لم يصح لعدم توفر شرطية التماثل، عدم توفر شرط التماثل. من الفروع أيضا التي فرع عليها الإمام المصنف قال فإن باع سيفا ذهبا، إن باع سيفا محلى بالذهب، قبيعة السيف ذهب، رأس السيف غمد السيف ذهب، باع سيفا محلى بذهب بذهب خالص، باع سيفا محلى بالذهب بذهب خالص، أو باع ذهبا محلى بالفضة بفضة خالصة، هذه العقود عشان تصح نقول الذهب بالسيف يصح في كل أحواله. لما بقول باع سيفا بذهب يصح هذا دون أدنى شروط؟ لما؟ الله المستعان، السيف هذا من حديد، طيب وهنا اختلفت الأصناف ذهب وحديد، اختلفوا في الجنس وفي الإيه؟ في العلة، هذا في المذهب. أما الحنابلة يرون أن الحديد يتفق في العلة، لأن العلة عندهم الوزن، العلة عندهم الوزن. نتكلم عن المذهب هنا، يبقى حديد وذهب يصح. لما؟ لأن هذا الصنف مختلف مع هذا الصنف، اختلف في الإيش؟ في الجنسي وفي العلة، صح التبايع على ما يكون، بيعوا غائبا بناجز، بيعوا بغير تماثل، يبقى شرط التماثل غير مطلوب، شرط أيضا الإنجاز، شرط التعجيل في البيع غير مطلوب، غير مطلوب غير واجب، يعني غير واجب. الصحيح الراجح في ذلك بيع السيف بالذهب ليس فيه ثمة شيء، لكن هنا سيف حديده، سيف محلى بذهب، قبيعة السيف ذهبا، غمد السيف ذهبا بذهب، هل يصح ولا ما يصح؟ الصحيح الراجح أن هذا العقد زيد باع سيفا بدل سيفا مطلى بماء ذهب أو في بعض أجزائه من ذهب بذهب أقل قليل بذهب قليل، قلنا لا يصح بحال من الأحوال. وهذا حتى على قول ابن تيمية وغيره لا يصح، لأنه لا يمكن أن يكون تفريق صفقة هنا الآن. لما؟ لأن الذهب اختلط بالحديد، الذهب اختلط بالحديد وهذا ذهب خالص. وإحنا قلنا بأن الحديث ظاهر جدا حديث فضارة بأن مثلا منع البيع أن يبيع السلسلة من ذهب فيها الخرز اختلطت بغيرها بذهب خالص. فالسيف حديد وإن كان قد وإن كان في بعض الأجزاء ليش الذهب، لكن هنا ذهب ذهب مقابله ذهب مع عدم التماثل، ذهب مقابله ذهب مع عدم التماثل. فقلنا إذن البيع باطل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والذهب ربا إلا هاء وهاء مثل مثل يدا ويد. وكذلك لو باع سيفا مطلى أو محلى بالفضة، اليد فضة القبضة فضة الغمد فضة، فقال علماء هنا يبيع السيف المحلى بالفضة بالفضة الخالصة أيضا لا يجوز. لما؟ لأنني الآن لو دققت النظر سأجد صنفا ربويا أمام صنف ربوي، وأنا لابد إذا وجدت الربويين متقابلين وجب سرعة، وجب توفر توفر الإيش التماثل وجب، وبعد ذلك نقول أيضا التقابل المالي، لكن وجب التوفر هذا الشرط وهو التماثل، والتماثل غير موجود على الراجع الصحيح. أيضا مثلوا ذلك قلنا قالوا لو بالجملة الثانية اللي هي التمر والحب والشعير، قالوا يبيع تمر بنوى بتمر من غير نوى لا يجوز، تمر بنوى بتمر من غير نوى لا يجوز، العقد باطل مع أن النوى في داخله، يعني التخليط ليس من جنس آخر، ده من داخله. قلنا نعم، لأنه إيش؟ لأنه كما قلنا وزن بوزن كده بكيلي بين التفاضل موجود، كما قلنا رطب بال بال بال بالتمر لا يجوز، لأنه إذا يبس إذا ينقص إذا يبس أو إذا يبس. من ذلك أيضا بيع الحنطة، حنطة خالصة خمسة أواسق، حنطة خالصة بحنطة لكنها فيها بعض الشعير، أخذوها من أجل الطح وضع عليها بعض الشعير، حنطة قل خمسة أواسق كبيرة ووضعوا بعض الشعير فوقها مع خمسة أواسق حنطة خالصة، يبقى حنطة خالصة وحنطة فيها بعض الشعير، العقد باطل دون أن ندري أي شيء دون أن ننظر. ليش؟ لتعذر وتعثر التماثل، الشعير المخلوط يعطي وزنا يعطي كيلا يعطي زيادة يعطي نقصانا، المهم أنه اختلط بغيره. فهنا الحنطة الخالصة مع حنطة بشعير، مع الشعير ثمرات ثمرة الحنطة صحيح الخبز والدقيق، ولكن لما اختلفت الأصناف الأجناس قلنا إذن عندنا جنس بجنسه وجب التماثل فلا تماثل بطل العقد. افهموا بالله عليكم، هذه مسائل فاصلة، يبقى جنس بجنس وإن خلط بغيره نعدم النظر عن الغير لا ننظر له، النظر ينصب على إيش؟ على الجنس الواحد. فالجنس الواحد حتى يصح ونمرر العقد لابد من تماثل، يبقى لابد أن توفر هذا الشرط لأن التقاعد موجود. وإذا فقدنا التماثل وقع الناس في الربا، إذا فقدوا التماثل وقع الناس في الربا فلا يصح العقد بذلك بحال من الأحوال. كذلك لو باع ملح، باع ملح مع شعير، ملح مع شعير، والشعير قبل تقديمه لبهيمة الأنعام أجلكم الله وضعوا عليه ملح، يبقى عندي ملح خالص وإيش عندي ملح خالص بسرعة ملح خالص وملح عليه ايه او شعير عليه ملح، ايضا هذا العقد لا يصح بحال من الاحوال، لا يصح بحال من الاحوال لان فيه لان فيه عدم التماثل، اختل فيه شرط عدم التماثل. بعد نكون قد سئلنا من جزئيه من هذه الجزئيه وننتقل للجزئيه الجايه ثانيا ان شاء الله في الدرس القادم. لو قلنا بذلك لكن القيمه معتبره في ايش؟ في انك بتبدل القديم بالجديد، فهم باختلاف القيمه على انك تشعر بالتماثل. وهنا عمل من الشافعية خلاف التقعيدات اللي عندهم، عمل للشافعية بإيه؟ بحسم المادة وسد الذريعة، عمل للشافعية بحسم المادة وسد الذريعة، مفهوم؟ انه يشتغل، انه يقول بأول الدرهم مقابل الدرهم والمدة عجل مقابل المدة عجل، نقول له بهذا صح العقد. ليش بقى؟ لانه الدرهم درهم امام درهم لا تماثل، صحيح ولا لا؟ لا تفاضل، صح. طيب والثاني مدة عجل ومدة عجل، يبقى اذا لا تفاضل ايضا، صحيح ولا لا؟ هذا اشتغل في الاول والتقابل في المجلس موجود، قالوا يبقى اذا عندنا درهم مقابل درهم وهذا الاصل يقره، عجوة مقابل عجوة ومتماثلان يبقى، وهذا العقد يقره. فهنا هنا هم يقولون تفريق الصفقة إن كان في درهمين ومد عجوة ودرهم، يعني في زيادة في جنس معين مع اختلاف في جنس آخر.